قد يخزيهم وقد يعوا انما يفلتوا منك. يبقى جمعنا من كم حاجه دلوقتي، ايه؟ يعذبهم الله بايديهم، وبعدين يديلهم ايه؟ خزي، ويكمل الحكايه ما تبقاش معركه سايحه وميعه يتمها بنصركم عليه، لان مرار تحصل ديا والمعركه بتفضل ايه؟ تفضل ميعه ما زي معركه احد. يبقى يعذبهم الله بايديكم دي مرحله، يخزيهم ادي مرحله ايه تانيه، وايه وينصركم عليهم دي مرحله ايه تانيه. طب لما يعمل الحاجات دي كلها يعذبهم ويخزيهم وينصركم عليهم، يبقى الناس الذين اصابهم الغدر بالعهد فعاونوا بكر على خزاعة اللي هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يشوف ربنا انتقم لهم بالحكاية دي يقوم ايه؟ يشفي الصدور.